بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 8e leçon, 2e partie. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله والصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وفي الدرس الماضي عرفنا ماذا المعرفة والنكرة، أليس كذلك؟ ما هو المعرفة عبد الرحمن؟ هو ما دل على المعرفين. نعم. والنكرة هو ما ما هو المعرفة؟ المعرفة دل على المعلمين. أين الفرق بين كلامك الآن؟ ما دل أه؟ ما دل على المعلمين. والثاني؟ هذا مع نكرة، والنكرة دل على المعلمين. لا، جملة كمان صحيحة. تقول وما دل ولما وما ونفي، هذا اسم وصول المعرفة، وما دل على معين ونكرة، ولا ما دل على غير معين، ده به الألفاظ. إذا قلت دل على معين كذا جملة غير مفيدة، ليست جملة مفيدة. دل على معين كذا واحدة بدون سب جملة ما هي مفيدة. طيب، كم أقسام المعرفة؟ ستة. ما هي؟ الضمائر، الاسم العلم، الأسماء الإشارة، الأسماء الموصولة. ليس الأسماء الإشارة، أسماء الإشارة مضاف إليه. أسماء الإشارة، الاسم الموصولة. الاسم الموصول. الاسم الموصول. المضاف إلى قبل. قبل. بقي قسم قبل هذا. نعم. المحلي بألف واللام. نعم. والمضاف إلى معرفة. نعم. وهي هذا بس. النكرة المقصودة تدخل في الاسم الذي دخل عليه ألف واللام. طيب، نقود الأسئلة. قال ما الأشياء التي اشتراها مالك عندك؟ اشترى قلم. اشترى قلم رصاصا. اشترى ماذا؟ اشترى قلما. قلما. قلما رصاصا. أو أقلام. أقلام. ودفترا. ودفترا ذو مسطر على عنافة. وخريطة. أين يدرس مالك؟ يدرس في مدرسة عمر الثانوية. ثانوية. ثانوية. نعم. إيش نقول؟ الثانوية في مد. نعم. ماذا حوت اللوحة؟ أو حوت اللوحة عفواً. حوت آيات وأحاديث. أعيد. حوت آيات. لا، آيات أي اسم هذا؟ اسم مؤنث جمع مؤنث سالم ما علامة النصب ايوه علامة النصب الفتحة نو الكسرة عيد حواتا آيتي آيتين آيتين وأحاديث أحاديث ثم قلنا لسه ثالث لسه استقريب الدرس مثالين مضاف المعرفة ومثالين مضاف النكرة الثاني كلمة الثالث طيب أيوة محمد تفضل عبد الرحمن أقلام نعم يقرأ كلها ثم أبو بكر سيف الباقي التمرين الآخر أقلام الحبر ما في ألف ولام حقلم حقلم كانك تنطق حاء أنت كانك تقول حقلم أنا أسمع حاء. لا أقلم. نعم. أقلم حبرين. نعم. قلم. بقي. بقي. بعده. أقلم جفة. نعم. ممكن تبو تلوين صح؟ في خطأ. هذا خطأ التنوين. قلم رصاص. دفتارا لا قبل هذا قبل الدفتر قلم الرصاص قبل قلم الرصاص إلى قلم نعم إلى قلمين إلى قلمين قلم الرصاص دفتارا قلم رصاص مرتين قلم رصاص مرتين نعم مرتين دفتارا نعم مختلفة قبل أنواع نعم مختلفة نعم نوع دفتارا ورق ذا ورق مسطرة ثلاثة نكرة ذا هذا من الأسماء الخمسة ومضاف إلى نكرة فهو نكرة فاذكره لا ذا سوسي نكرة كليا نكسيا نكرة ورق مسطرين نعم شيئا كيس تلميذ مدرسة كيس أيضا لوحة جميلة آيات أحاديث هدية وباق شكرا ماذا شكرا أي تنوين موجود تمام ثم قال استخرج من الدرس ما فيه من المعارف واذكر نوع كل واحدة منها عندك يا أبا بكر الدرس المحلمي بالألف لام الثامن المحلم بالألف لام والمشتري والمحلي بالألف لام صاحب المحل قبل à la Deïka. La Deïka. La Deïka, Damir. La Deï. C'est Kev. Ou El Kobl. La Deï, c'est معنى معرفة نكرة. إلى معرفة. لماذا؟ لأن الكاف يرجع إلى. لأنه مضاف إلى معرفة. ثم. ثم. الكاف. الكاف. هذا مضاف إلى يرجع إلى. مضاف إليه بس. لا ضمير. لماذا هو معرفة؟ لأنه ضمير. ليس لأنه مضاف إليه. صاحب المحل مضاف إلي هذا مضاف إلي ما يكفي مضاف مضاف إلي مضاف إلي ما يكفي لماذا ومعرفة أنا أقول سيارة رجلين مضاف مضاف إلي معرفة لا طيب بين لماذا ومعرفة هذا هو السؤال مضاف إلي معرفة هذا مضاف إلي اسم محلي بألف واللام هذا اسم بعد صاحب المحل لدينا لدينا مضاف إلى معرفة المحل لأن مضاف لضمير نعم مضاف إلى ضمير لضمير ثم ثم هذا لا قبل في اثنين قبل بل ثلاثة لدينا ذك قبل عقيم قبل المشتري لماذا محل بالألف لام ثم أعطيني إن المعرفة هذا فعل يا أيوة يا المتكلم ماذا لا يا الضمير هو الضمير ما يرجع لشيء معرفة لأنه الضمير بس نعم ثم ذاك نعم لماذا لأن ضمير المدفع لا يرجع إلى الضمير كذا لأن ذاك لا اسم شرع أيوة دبي والكيف ما هو ضمير حرف خطاب قلنا ثم هذا أصلا في صاحب المحل خلاص نمشي هذا نعم هذا اسم شرع نعم يرجع إلى خلاص اسم شرع نريد نعلم المعرفة والنوع فقط ثم المشتري طيب خلاص المشتري وصاحب المحل نتركه الذي نعم لماذا لأن اسم موصول نعم ما هذا قبل فوق نعم لأن الضمير لأنه مضاف إلى ضمير هذا نعم اسم إشارة نعم أعطيني دمير نعم دمير ثم قلم رصاص رصاص مدفني لا لا مدف معرفة أين رصاص ما رصاص معرفة أيوة تتخطينا ثم أعطيني أرجع إلى ضمير ليش تقول يرجع؟ لأن تقول دمير فقط معرفة لأنه دمير دمير فقط ثم الدفاتير نعم محمد هذا من الأسماء الخمسة قد مر بنا إذا جاء باسون جافري ولا ديك نكرة ثم خليطة قبل غلافي نعم دمير قبل غلاف لماذا ومعرفة لا يرجع إلى لأنه مضاف إلى مضاف إلى إلى إلى دمير إلى دمير ثم الدمير معرفة لأنه دمير أريد خليطة خليطة هو معرفة نكرة مضاف معرفة نكرة معرفة لماذا لأنه يرجع إلى لأنه مضاف لأنه مضاف إلى معرفة نعم وهذا المعرفة الثاني لماذا معرفة معرفة ثانية لأنه محل ب نعم ثم الإسلامي أيوة الإسلامي ومحل بالألف لم نعم و أنا نسيت النكرة عندما قلت تريد شيئا ما قلنا آخر آخر من نكرة كذلك آخر لكن ما في التنوين لماذا قلت في التنوين آخر لأنه يعني مبني على آخر إلي مبني آخر لماذا؟ لأنه هو يتبع شيء طيب هذا رجل كبير هذا نون كبير يطلع في الفتح سوى تابع في الفتح سوى معرفة نكرة بقوا إلي نكرة يطلع تنوين السلام عليكم ماذا لأنه ممنوع من الصرف آخر اسم ممنوع من الصرف الاسم ممنوع من الصرف ما يقبل التنوين طيب واصل انشن يزوط معرفة كيست ثم يا ولد يا ولد لا عفوا كب كب كنا شيء مما نعرفه ابنه نعم ابنه في مضاف يرجع الى دمير الى دمير نعم ثم يا ولد يا ولد نكرة مقصودة يدخل في القسم نعم كل المحل بالألف والمن أحسنت وهل هذه اسم شراء نعم أشياء محل بالألف لام نعم ثم التنمية للمشتري في محل بالألف لام نعم وتن أنت نعم ضمير اسمك تمام انا كنت وبديت ترى نكرة ما اسمك الاسم الاستفهام كله نكرة ما اسمك ما اسم الاستفهام والاسم الاستفهام اسم الاستفهام كله نكرة الانترروغاتيف sont tous nakira sauf un ayy lorsqu'il est mudaf à ma'rifa fa ma ismuka la ma sa nakira tafaddal thumma ismuka yarji kaf damir ismi damir ya qabl ismi ou qabl liya afan qabl liya اسمي مدف إلى الدمير نعم الدمير ومالكون اسم معرفة اسم علم نعم ثم في مدرستي نعم عمر لماذا اسم مدف مدف إلى معرفة عمر اسم عدم نعم وكذلك مدف لأن يرجع إلى أين هو مدف الثانوية عمر لا إيوه عمر مدف الثانوي ثانويات لا لا c'est quoi c'est pas mon diplôme لا c'est عمر من ذكر الثانوية في صفة de madrasa. Que c'est pas pour ça qu'il est ma'rifa. Pourquoi il est ma'rifa? Achad al-Fanawiya. Il m'a ma'rifa. Diana al-Mudaris madrasa ma'rifa. Ahu yadba. Fi takalluf. Il y a plus simple que ça encore. Parce que tu as dit du vrai, mais il y a plus simple que ça. لأن يأخذ محرك الألف لام. نعم. ثم له. نعم. مضاف ضمير. لا ما في مضاف. أين المضاف؟ أين المضاف؟ اسمه على حرف جار. لا حرف جار. لا مضاف. حرف جار. الولد اسم محلي بألف لام. والأشياء محدد بالألف لام مالك اسم علم قيمتها مضاف يرجع إلى ضمير مضاف إلى ضمير إلى ضمير مالك اسم علم هذه نعم هذه لمن الشيء الذي بعد لنكرة كلام هذه لنكرة أن لك هذا يا أبا بكر فتريدوت من أثر لأن لو تقول هذا رجل هذا يغنم معرفة لمسي رجل لنكرة pourquoi il ne serait pas معرفة ما يا رب هذه لوحة هذه أيوة اسم مشارة أيوة لم يسكن في محل سكن في محل عرف مفرع لماذا في محل عرف لأن المبتدا لوحة لوحة خبر فأنت كل ديا لك لويدة نكرة فأنت مبتدا خبر مبتدا معرفة خبر نكرة. C'est pas un badel. Quand je perds tout, je fais le confondre avec le badel là. Donc, Hadi, c'est Ismou Ishara. Hiya. Naam. Ismou Damir. Laka. حرف الجر يرجع إلى دمير و... ما في يرجع هنا أين المعرفة المعرفة اللام وكيف كيف دمير خلاص كيف يرجع معرفة دمير كيف معرفة دمير نعم و... كم قبل ما اسم موصول نعم عندكم مضاف مضاف الى ضمير نعم وما اسم موصول نعم عند الله الله لفظ جلالة معرفة وكنا وأعرف المعارف نعم أعرف المعارف وعند مضاف إلى مضاف إلى إلى بقى الله جل وعلا ومعرفة فالجنة معرفة لأن الله كل ناس يعرفون معروف الله أولا إلى الله جل وعلا يعم كل قسم الألف جلالة يعم ده الألف لام واسم علم نعم اسم علم أي كما قلت هو أعرف المعارف ثم المسلم اسم محل بالألف لام من اسم الموصول المسلمون اسم محل من ألف لام لساني مضاف إلى ضمير ويداه مضاف إلى ضمير يدي مضاف إلى ضمير وشيخان ورواه مضاف إلى ضمير مضاف أين المضاف؟ سي روا نعم سي دمير دمير دمير وشيخان محمد الأيتام السادسة كذا الحديث نعم اقرأ الحديث الآتي وعين ما فيه من النكرات والمعارف واذكر نقل كل معرفة عندك. عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الساعة يا رسول الله؟ وعليكم السلام. قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير من صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. Donc selon Anas ibn Malik, qu'un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Quand est l'heure, ô messager d'Allah ?» Il lui dit « Que lui as-tu préparé » c'est-à-dire pour cette heure, pour ce jour, ce moment. Il dit « Je n'ai pas préparé beaucoup de salates, ni beaucoup de jeûnes, ni beaucoup d'aumônes, cependant j'aime Allah et son messager. » Il dit « Sallallahu alayhi wa sallam, tu es avec celui que tu aimeras. » ou avec celui que tu aimes. « Wa azam min adilla » le julasa, c'est parmi les preuves sur les bonnes fréquentations. Et que les gens sont classés en fonction de qui ils fréquentent et avec qui ils marchent. D'ailleurs, parce que tu ne peux pas ne pas aimer quelqu'un et marcher avec lui. C'est logique. Donc comme tu ne peux pas aimer quelqu'un et l'éviter. À part si c'est une cause de raison shala'iyya, masalan, tu le fais le hajj pour un sabab pour qu'il revienne ou quoi. Sinon, à la base, celui que tu aimes, forcément, tu vas t'approcher de lui. Comme le Nabi Salam, Al-Mar'u ala dini khalili. L'homme est sur la fréquentation de son ami. Fa'lien zulman yukhalil. Wa yakhlu. Donc il regarde, qui cherche bien, qui il fréquente. Donc c'est sûr qu'on te classera avec qui tu marches, en général. تمام أين المعارف النكرات أنس معرفة نعم ابن معرفة لماذا لما بدل أو لا c'est pas par rapport à l'Irlande c'est vrai que c'est les badel ou quoi mais c'est pas par rapport à ça مضاف إلى اسم نعم مضاف اسم العالم ابن مالك مالك مع اسم العالم نعم رجلا نكرا نعم النبي صلى الله عليه وسلم معرفة يعني محلي بالإفلام الله نسجد للالة Dans où ? Dans Sallallahu alayhi wa sallam ? Non. Bah, t'en as d'autres alors. Sallallahu Allah. Ah oui, non, il vient après ce que je pensais. Allah, il se l'Azul Jalala. Alayhi Damir. Non. Sa'a. Qabl. Mata. Non. Nakira. الساعه معرفه محل بالفلا يا رسول الله رسول الله مضاف الى معرفه ومعرفه نعم قال ما اعددت ما موصوله لا اسم موصول اسمه انا اسمي استفهام نعم نكره أعددت ت نعم ضمير أيوه متصل لا ها ضمير ضمير نعم ما أعددت لا ما نفي نعم أحسنت نكرة لا في حرف حرف بس ما هو اسم أعدد تو تا ضمير لها ها ضمير نعم كثير صلاتي كثير ما يعرف يعني سيكو كثير نكرة صلاة نكرة صوم نكرة صدقة نكرة لكني لي المخاطب مخاطب معرفة هي متكلم متكلم معرفة الله لفظ جلالة معرفة رسوله معرفة لماذا؟ مضاف إلى معرفة إلى ضمير أنت ضمير نعم. معرفة من اسم موصول معرفة أحببت التاء ضمير متصل معرفة متفق نكرة وعليه ضمير ضمير تمام ثالثا استخرج من الدرس مثالين للمضاف إلى معرفة مثالين للمضاف النكرة عندك اثنين دونك مثالين المضاف والموصوف هات مثالين المضاف الى نكرة ومثالين المضاف الى معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاف الى معرفة وصاحب محل ثم المضاف الى نكرة قلم رصاص وأقلم حبلين طيب هذا بس هذا صح؟ لا اسم الثاني أيضا ثاني؟ نعم الذي قد الضاء كيف هذا الثالث في الثاني؟ نحن في الثالث وفي واحد في أول وثاني وثالث لا كله. مثالا طيب ثلاثة أمثلة لإسم الفاعل المشتق من الفعل الثلاثي المجرد. اسم الفاعل صاحب. نعم. من صاحبة من الفعل صاحبة. مالك من الفعل ملكة. وباق من الفعل باقية. نعم حسنت. مثالا للنصب. النصب مجنون. لا هذا هي متكلم هو هنا هي النصب. هنا كسل ما فيه إلا واحد مع ياء النصب. مع من؟ هذا في الثالثة إلى الخوض بارتي عبد الرحمن. الإسلامي. الإسلامي اسمي. لا إسلامي فقط ثلاثة. مثالا أنا وجدت ثلاثة. أوه تفضل لما لي دخ اسمي. لا يا متكلم أنا. وثالث ثانوية. إن النصب هنا الياء. لا إسلامية ثانوية. ثانوية ثانوية يدخل فيه صحيح. خلاص خلاص نكتفي بهذا اليوم لأن أخذ كل وقت. أي attention parce qu'il reste un ders تاسيا qui sera sûrement sur deux jours ce qui est un peu long. Après la rachir qui est court, et après on révise ce qu'on a pris depuis le début. Ça, c'est le commun. Ça, c'est le commun.